بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في صفحة 126، فصل في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها. ذكر المؤلف هنا أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر، وأن الذنوب الكبائر إذا كانت دون الشرك فهي تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذب صاحبها بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة. وأما الشرك فالله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيجب على المسلم أن يتجنب الذنوب كلها كبيرها وصغيرها، وهو سيأتينا الضوابط المعروفة في الكبيرة. والكبيرة هي التي يعني فيها حد، يعني كالسرقة وكالزنا والشيء التي فيها حدود تقام على صاحبها إذا ارتكبها في الدنيا. والصغائر هي ما كان دون ذلك، ويجب على المسلم أن يتجنب جميع الذنوب الصغائر والكبائر، لأن الصغائر إذا استمر عليها وداوم عليها يصير حكمها حكم الكبيرة. نسمع الآن القراءة في هذا الفصل والتفصيل للكبائر والصغائر وأحكامها، ويجب علينا أن نتجنبها الكبيرة والصغيرة. لكن إذا وقع الإنسان في الصغيرة عليه أن يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، وكذلك الكبيرة التوبة مقبولة من الإنسان ما دام عقله موجودا والأمور التي ينبغي أن يتاب منها معروفة. فنسمع القراءة والتعليق على هذا العنوان الذي ذكره المؤلف، تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول العلامة السفاريني رحمه الله تعالى في منظومته الدرة المضية: فصل في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها. ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أسر بالصغيرة. لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه حوبا. ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل. ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده. ومن يمت ولم يتب من الخطا فأمره مفوض لذي العطاء. فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشأ أعطى وأجزل النعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله فصل في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها، أي الحكم على أصحاب الكبائر. والذنوب والمعاصي بمعنى واحد، وهي مخالفة أمر الله سبحانه به ويسمى ذنبا. والذنوب منهي عنها، ويجب على العبد أن يبتعد عنها ويبغضها، لأن الله يبغضها. وإذا وقع في شيء منها فيجب عليه التوبة. يجب عليه أولا أن يبتعد عن الذنوب وأن لا يفعلها، لأنها تغضب الله جل وعلا وتخالف أمر الله. لكنه لو وقع في شيء منها فيجب عليه المبادرة بالتوبة منها، والله يتوب على من تاب. التوبة مقبولة من الإنسان ما دام على قيد الحياة، وينبغي للمسلم أولا أن يبتعد عن الذنوب، ولكن إذا وقع فيها فعليه أن يتوب ولا يستمر على ما هو عليه، لأن الذنوب كما ستأتي تقسيمها وهي كبائر وصغائر. فالكبائر سنسمع الضوابط لها حتى نعرف الكبيرة ونتجنبها، وبحمد الله المسلمون يعرفون الكبائر، يعرفون أن الزنا كبيرة وأن السرقة كبيرة إلى آخره، يعرفون هذه جميعا. لكن أهل العلم أو العلماء يبينون ذلك ويذكرون الضوابط لهذه الأعمال التي يرتكبها الإنسان. طيب، والذنوب والمعاصي على قسمين، تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والذنوب والمعاصي على قسمين، كبائر وصغائر. قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والكبائر كثيرة لا تحصى بالعد، ولكن لها ضوابط تعرف بها. نعم. فالكبيرة ما رتب الله عليه حدا في الدنيا، مثل قطع يد السارق ورجم الزاني وجلد الشارب والقاذف وجلد السكران. فما رتب الله عليه حدا في الدنيا فهذا يدل على أنه كبيرة، أو رتب عليه وعيدا في الآخرة بأن توعد الله عليه بالنار في الآخرة فهذا دليل على أنه كبيرة. لحظة شوية، يعني قطع يد السارق، هذه اليد لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولو اعتدى عليها إنسان ففيها مبلغ من المال لأن فيها يمكن ربع الدية، لكن إذا سرقت ربع دينار عند ذلك تقطع. ولهذا قال القائل يعني ما بال هذه اليد قطعت في ربع دينار، بين القائل ورد عليه بأنها لما كانت أمينة صارت لها القيمة، فلما صارت خائنة أهينت. الآن الحدود لا تطبق في هذه الدنيا إلا ما شاء الله، لأن الحدود الله عز وجل ما أراد أن ينكل عباده، وإنما أراد لهم الزجر عن هذه المعاصي التي يرتكبونها. والله عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة، قصاص حينما يقتل القاتل يقتصى به الله سماه حياة. كان في الجاهلية يسمون القتل أنفال القتل، يعني لو أن واحدا من قبيلة اعتدى على شخص آخر من قبيلة أخرى وقتل واحدا منهم، يقولون إذا سلم هذا القاتل لتلك القبيلة انقطعت القضية خلاص، القتل أنفال القتل. لكن إذا امتنعوا صار القتل في هؤلاء وفي هؤلاء، فبدل ما يكون المقتول واحد أو اثنين صاروا عدد. ولكن الله عز وجل سمى القصاص حياة، يعني كما تقرؤون في سورة البقرة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا القطع اليد السارق، يعني هي لا ينبغي أن تقطع ويعتدى عليها، ولكن إذا خانت هانت وأصبحت قيمتها سيئة. هؤلاء الذين يمنعون من إقامة الحدود يعني عندهم فلسفات يذكرونها وهي لا قيمة لها، يقولون هذه اليد عاملة كيف تقطعونها؟ إذن ماذا نصنع في هذا السارق؟ هذا السارق يقولون ندخل السجن نسجنه. طيب هذا السارق حينما جاء للشخص المسروق جاء وكسر الباب وطلع على الجدار ودخل على أولاده وأفزعهم ولو قاومه قتله، إذن هذا المسكين ما له أي حق، يعني الرجل هذا المعتدى عليه في بيته وفي أسرته ما له حق. الحق لهذا المجرم، لماذا ندخله السجن أو لماذا نقطع يده؟ وهو إذا دخل مع هؤلاء المجرمين يمكن يتعلم علوم أكثر مما كان يعرفها ويصبح من كبار المجرمين. إذن الله عز وجل ما حد هذا الحد إلا فيه المصلحة، المصلحة للمسلمين جميعا. الله عز وجل يقول في إقامة الحد على الزاني وعلى السارق وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني ما نقيم عليه الحد في الداخل، ندخل المستشفى ونعطيه البنج ونقطع يده ما حد يدري عنه، هذا ما فيه فائدة، لأن القضية ليست هي التشفي من الشخص، القضية هي محافظة على الأمن وعلى المسلمين جميعا. هذه البلاد بحمد الله تقيم الحدود وتقيمها علنا، ومتى يقام الحد وكيف يقام؟ الذي جرت عليه العادة على أن الحد يكون الصادر الحكم فيه من القاضي، القاضي الشرعي يحكم بالقصاص إما بقطع اليد وإما بالجلد وإما بأي شيء ارتكبه هذا الإنسان، الحد الذي فيه يحكم به. بعد الصلاة عندما يصلون الناس يقرؤون الحكم خارج المسجد، يقرؤون الحكم ثم عند ذلك ينفذون الحد، ينفذون الحد على هذا الشخص الذي ارتكب تلك الجريمة، بحيث الناس يشاهدون ويعلمون على أن من عمل مثل ذلك العمل فهذا الجزاء. فهذه الحدود التي شرعت شرع الله عز وجل وهو الحكيم والخبير بعباده هي فيها المصلحة للناس، ولكن الآن تغير الوضع عند كثير من الناس فلا يقيم الحدود. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى أو رتب عليه غضب أو لعنة أو نار فهذا دليل على أنه كبيرة. نعم. فالذنوب التي لعن الله أصحابها أو لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أنها كبيرة، يعني الكبائر ما فيها حدود مثل قطع يد السارق ورجم الزاني وجلد الشارب وجلد السكران، هذه كلها ذكرت حدودها في القرآن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك معاصي يرتكبها الناس ما ذكر عليها يعني حد، ولكن كيف نعرفها؟ فيها كما سمعتم أن الله عز وجل لعن على العمل الفلاني، والرسول عليه الصلاة والسلام لعن على العمل الفلاني، يعني لعن الله كذا أي من عمل كذا عليه غضب الله إلى آخره. اقرأ. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولقد لعن الله الكاذبين والظالمين والكافرين، ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم جملة من أصحاب المعاصي كالسارق والمصورين وغير ذلك ممن لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعن من لعن والديه، ولعن من غير منار الأرض، ولعن من آوى محدثا. فمن لعنه الله أو لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أنه أتى كبيرة، يعني هذا اللعن، الله لعن الكاذبين ولعن الظالمين ولعن الكافرين، ينبغي أن الإنسان لا يكذب يتجنب الكذب، لأن عليه هذا الوعيد وعليه هذا اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم جملة من أصحاب المعاصي كالسارق الذي سبق ذكره وفيه حد، والمصورين وهو ما عمت به البلوى الآن في هذه الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام حكم على المصور أولا لعنه ووعده بالنار، والأمر الثاني أنه يوم القيامة يكلف بأن ينفخ الروح في تلك الصورة التي صورها، والعلماء أباحوا يعني الأشياء التي لا روح لها مثل هذه المباني وهذه الأشياء وهذه الأشجار، يصور منها ما يشاء، لكن الإنسان اللي فيه روح، الشيء الذي فيه روح هذا لا يجوز للإنسان أن يصوره، فعليه اللعن هذا الذي صادر من الرسول عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل أخبر في الحديث الصحيح على أن هؤلاء يكلفون يوم القيامة بأن ينفخوا الروح في هذه الصورة التي صورها، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: وليس بنافخ، لا يستطيع أن ينفخ فيها الروح، فينبغي الإنسان أن يتجنب هذه الأشياء. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: وإذا توعد الله بالغضب على الذنب فهذا دليل على أنه كبيرة، أو تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فعله وقال: أنا بريء ممن فعل كذا وكذا، أو قال: ليس منا من فعل كذا وكذا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. يعني هذا يبين على أن الغش كبيرة من الكبائر، فلا ينبغي الإنسان أن يغش الآخرين إخوانه من المسلمين، إما في سلعة أو في أي عمل من الأعمال، ينبغي له أن يتجنب ذلك. نعم. قال حفظه الله تعالى: هذه ضوابط الكبيرة: ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو ختم بغضب أو لعنة أو نار، أو تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فعله، أو قال: ليس منا، فهذه كبائر. وأما ما نهي عنه ولم يرتب عليه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة ولا غضب ولا لعنة ولا براءة منه فهذا محرم، ولكنه ليس بكبيرة بل هو من الصغائر. نعم. والكبائر تتفاوت، بعضها أشد من بعض، منها السبع الموبقات يعني المهلكات، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهذه هي الكبائر الموبقات التي ينبغي المسلم أن يتجنبها. أما الشرك فقد عرفنا أن الله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفره، والسحر جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الساحر، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، والساحر يعني يبينوا على أنه قد لا يتوب، ولو تاب يكون توبته يعني في الظاهر. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء التي سمعنا، السبع الموبقات التي توبك صاحبها تدخله النار، فعلى المسلم أن يتجنبها. والصحابة رضوان الله عليهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول لهم بأمر من الأمور، فهم خائفون على أنفسهم فيسألون، فيأتي الجواب من الرسول عليه الصلاة والسلام، وما قاله الرسول فهو حق، لأنه على المسلم أن يؤمن بكل ما في كتاب الله وبكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول قال في هذه الأشياء اجتنبوا سبع الموبقات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله. والشرك كثير الآن يقع من الناس ولكن لا يظنون أنه شرك. الذبح لغير الله شرك، دعاء غير الله شرك، الاستغاثة بغير الله شرك، وينبغي الإنسان يتجنبها. كثير من الناس يأتي إلى صاحب القبر الذين يسمونهم أولياء ويذبحون لهم من دون الله، ويطلبون منهم الشفاء لمرضاهم أو العودة لمن سافر من أهلهم وهكذا، وهذا شرك لا إشكال فيه مطلقا. ولكن الناس يقولون هذا يعني تقرب إلى الصالحين. تقرب إلى الصالحين ما هو هذا؟ الصالحون ما طلبوا منك هذا. ما يجوز أن تذبح لولي ولا لرسول، والرسول عليه الصلاة والسلام حرم ذلك، والله عز وجل حرم ذلك. وينبغي للمسلمين أن يتجنبوا هذه الأشياء، ولا يعتقدوا أنها كما يقول بعضهم لبعض ويفتي بعضهم بعض أن هذا ما هو إلا من التقرب للأولياء الصالحين وطلب منهم ما لا يضر، وهذا يضر. فينبغي المسلم أن يتجنب الشرك مطلقا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذه من أعظم أنواع الكبائر وأعظمها على الإطلاق الشرك بالله عز وجل. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لحظة، كان قضية الربا الذي دخل على الناس الآن وهو من السبع الموبقات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر قال: وأكل الربا. الربا هو ما سمي في العصر الحاضر بالفائدة، والفائدة هو ترغيب فيه، لأن كل من سمع فائدة يحب الفائدة، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الفائدة. ما هي هذه الفائدة؟ هذه الفائدة هذا العمل في البنوك، يعني 1%، 5%، 10%، تضع فلوسك عندهم وبعد فترة تأخذ هذا الزائد الذي يعطوك، إما 10% و5% و1%، هذا هو الربا بعينه. هذا الربا لا يجوز لمسلم أن يأكله ولا أن يؤكل به أولاده، ولا تقبل له عبادة فيه، لا حج ولا عمرة ولا صدقة، لأن هذا حرام بالإجماع، والله عز وجل حرمه في كتابه وقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وينبغي للمسلم أن يتجنب هذا الذي يسمى بالفائدة. هذا ليس فائدة، هذه مصيبة على الناس، ولكن انتشر هذا البلاء في الناس لعدم إيمانهم بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأكل مال اليتيم والذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني اليتيم هو الذي فقد والده ويحتاج في المساعدة، فإذا جاء واحد وأخذ ماله وأكله، الله عز وجل توعده بهذا الوعيد. اقرأوا في سورة النساء: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء لأنها من المهلكات. تفضل. الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقد أوصل بعض العلماء الكبائر إلى 70 أو أكثر من 70 كبيرة، ككتاب الكبائر للحافظ الذهبي وكتاب الكبائر لابن حجر الهيتمي. هذا الكلام موجه لطلاب العلم، يعني هذه الكتب المؤلفة في الكبائر ككتاب الكبائر للحافظ الذهبي موجود، وكذلك كتاب الكبائر ابن حجر الهيتمي، هذه كتب كلها موجودة ومذكورة فيها الكبائر وضوابطها، فينبغي لطالب العلم أن يرجع إليها ويحذر الآخرين منها. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وبعضهم يقول إنها إلى 700 أقرب، فالحاصل أنها لا تعد وإنما تحد، يعني تضبط بالتعريف. وصاحب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة إن كان شركا يخرج صاحبها بها من الإيمان. الآن سيتكلم عن الفرق أهل السنة والجماعة وغيرهم، ماذا يحكمون على مرتكب الكبيرة؟ نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما إن كان دون الشرك فإنه لا يخرج من الإيمان، ولكن يكون ناقص الإيمان، فلا يعطى اسم الإيمان المطلق ولا يسلب منه مطلق الإيمان، بل يكون مؤمنا ناقص الإيمان، أو يكون مؤمنا فاسقا، أو يكون مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته. يعني هذا الذي يرتكب هذه الذنوب دون الشرك، الشرك هذا بالإجماع إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما المعاصي التي هي دون الشرك فهي تحت مشيئة الله. أولا نسمي هذا الرجل يعني ليس مؤمنا مطلقا، وإنما هو مؤمن بإيمانه وفاسق بمعصيته، هذا كلام أهل السنة والجماعة. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذه عبارات السلف رحمهم الله، لا يخرجون صاحب الكبيرة التي دون الشرك من الإيمان، ولكنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان وهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله إن شاء تاب الله عليه، وإن لم يتب فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكنه لا يخلده في النار، كما قال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قيد ذلك بالمشيئة. هؤلاء هم أصحاب الكبائر عند أهل السنة والجماعة. يعني أهل السنة والجماعة الصحابة ومن تبعهم وإلى يوم القيامة الذين على هذا المنهج، هذا حكم أهل الكبائر عندهم. صاحب الكبيرة في الشرك هذا لا يغفر الله عز وجل، أما دون الشرك فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عفى عنه من أول وهلة وله ذلك، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ولكن لا يخلد في النار. إذا عذبه بقدر ذنبه يعني أدخله النار، وبعد ذلك يخرج من النار إلى الجنة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما الخوارج، هذا قسم الثاني، أولا أهل السنة والجماعة، الثاني الخوارج. نعم. أما الخوارج فإنهم يكفرون أصحاب الكبائر ويقولون إنهم خالدون في النار، ولا يفرقون بينهم وبين الكافر بين الكفار الأصليين. يعني ما في فرق بين اليهودي والنصراني وبين مرتكب الكبيرة عند الخوارج. الخوارج وهم الذين خرجوا في زمن الصحابة، في زمن خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقتلوه والمصحف بين يديه، وهؤلاء هذا مذهبهم، يحكمون على المسلمين بالكفر، وقد تشاوروا كما هو معروف في قصتهم في أن يقتلوا مجموعة، ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد، ولهذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: كيف إذا سقط هذا على هذا؟ فجاءه ذاك الرجل يعني من مصر، الجماعة اجتمعوا هناك وقالوا يقتلون علي بن أبي طالب ويقتلون عمرو بن العاص ويقتلون يعني معاوية. فالجماعة جاءوا على هذا الاتفاق الذي اتفقوا عليه، كلما كتبه الله عز وجل لا ينصرف، كأن معاوية وعمرو بن العاص ما حصلوهم في ذاك الوقت، أو ما طلعوا للمسجد للصلاة، أو ما بأي طريقة كانت. وأما علي بن أبي طالب فصاحبه جاء وضربه بالسيف في وسط رأسه، وهو يعني خليفة راشد مشهود له بالجنة، ويعدونهم يعني هؤلاء ارتكبوا أخطاء ينبغي أن يقتلون، وهكذا رأيهم أي رأي الخوارج. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما المعتزلة فيقولون صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين ليس بمؤمن ولا كافر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه من البدع التي استقلت بها المعتزلة، ما شاركوا في أحد، يعني كون الإنسان في منزلة بين المنزلتين يعني يخرج من الإسلام وما يدخل في الكفر، يجلس في الطريق، هذه ما قالها، يقول هذه مما اختص به المعتزلة ولم يقول بها أحد غيرهم، مع أنهم يقولون إذا مات وهو مرتكب الكبيرة لم يتب منها فهو في النار، هكذا رأيهم. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا ليس له أصل في الإسلام، ولكنه قول مبتدع للمعتزلة، وإذا مات ولم يتب فهم فيه مثل الخوارج يقولون مخلد في النار. يعني هذا رأي المعتزلة، بس في الدنيا يجعلوه في المنزلة بين المنزلتين، له هو كافر وله هو مسلم، لكن إذا مات وهو على كبيرته فهذا مخلد في النار، فهم يقولون مثل ما يقول الخوارج. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما أهل السنة والجماعة فهم لله الحمد وسط، فلم يكفروه كما كفرته الخوارج، ولم يخرجوه من الإسلام كما أخرجته المعتزلة، ولم يعطوه الإيمان المطلق ويقولون هو كامل الإيمان كما تقوله المرجئة. يعني المرجئة هذه طائفة تقول لا يضر مع الإيمان مع صيام ولا يحتاج إلى عمل ولا شيء، بس مؤمن هكذا يقول ويكفي هذا. نعم. قال حفظه الله تعالى: فالمعتزلة والخوارج أخرجوه من الإيمان. الخوارج قالوا كافر، والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين، والمرجئة يقولون هو كامل الإيمان لا ينقص إيمانه. هذا قول المرجئة، وهو قول متطرف، وعندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل إنه شيء واحد. فالمعتزلة والخوارج أخذوا بطرف وهو طرف الوعيد، والمرجئة أخذوا بطرف وهو طرف الوعد، وأهل السنة والجماعة جمعوا بين الوعد والوعيد، جمعوا بين الطرفين، وردوا المتشابه إلى المحكم، وعملوا بالنصوص جميعها، والحمد لله. قوله رحمه الله تعالى: ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة. قوله رحمه الله: يفسق، الفسق هو الخروج، يقال للفأرة الفويسقة، لأنها خرجت عن مألوف الدواب وصارت تؤذي، والدواب أغلبها لا يؤذي، فلما خرجت عن مألوف الدواب صارت فويسقة. فالفسق في اللغة هو الخروج عن المألوف، والمراد به في الشرع الخروج عن طاعة الله، وقد يكون كفرا مثل فسق إبليس، قال جل وعلا: كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني خرج عن طاعة الله. فالفسق يكون كفرا، وقد يكون دون الكفر مثل عصاة الموحدين. يعني تسمعون هذه الآية في سورة الكهف: كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الله عز وجل لما أراد خلق آدم قال للملائكة: أني خالق بشرا من طين، فطلب منهم على أنه إذا سواه ونفخ به من روحه أن يقعوا له ساجدين، وليس المقصود بالسجود سجود عبادة، وإنما هو سجود تكريم. لكن إبليس من الجن قال: كيف يسجد له وهو خلق من نار وهذا خلق من طين؟ يعني فاستكبر، تكبر، يقول: أنا خلقت من نار، كيف أسجد لهذا الذي خلق من طين؟ ففسق عن أمر ربه وقال أنه لا يسجد. فالله عز وجل حكم عليه بالطرد والإبعاد من رحمته سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم أن يتجنب قضية الكبر والتكبر على الآخرين. الناس كلهم لآدم، وآدم من تراب، ورسول عليه الصلاة والسلام قال: إن أكرمكم عند الله يتقاكم. وينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل، والتقوى قد بينها العلماء، وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. يعني التقوى امتثال الأوامر، الله أمرك بشيء تعمله ونهاك عن شيء تجتنبه. هذا التعريف ينبغي للمسلم أن يحفظه. الأمر من الله عز وجل في التقوى أنك تعمل بالذي تستطيعه، لأن الله عز وجل قال في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني أمرت بالصلاة قائما، والرسول قال: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وكذلك أمرت بالحج، وهو ركن أركان الإسلام الخمسة، وقال الله عز وجل فيه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة تكون الطريق آمنة، ويكون عندك ما يكفيك، ما تروح تشحت الناس وتطلب من الناس، وعندك ما يكفي أسرتك الذي تمكلف بهم. فينبغي للمسلم أن يعلم أن هناك فرق بين المأمور به والمنهي عنه. إذن أمرت بأوامر أن تأتي بما تستطيعه، نهيت عن نواهي فتنتهي عنها كلها، نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر، هذه كلها نهيت عنها، ما تقول والله أنا مرة أكذب ومرة أصدق، هذا ما يصلح. لا تقول مرة أشرب الخمر ومرة أترك، هذا لا يصلح. لماذا؟ لأنك تستطيع أن تنتهي. الله عز وجل ما نهى عباده عن شيء إلا وهم يستطيعون الانتهاء عنه، لكنه أمرهم بأوامر، قد يستطيعون وقد لا يستطيعون، وهكذا. إذن الفرق بين المأمور به والمنهي عنه أن المأمور به لا يجب عليك إلا الذي تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأقرأ في سورة البقرة في آخرها الله عز وجل ذكر ذلك. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن المكلف به مما أمر به ما يستطيعه، ولكن المنهي عنه ينتهي عنه كله. فينبغي المسلم أن يتجنب الأمور المنهية عنها، الكذب والغيبة والنميمة وأخذ أموال الناس بالباطل، كلام في أعراض الناس. وتعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر على أنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذباني وما يعذباني في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، ليس بكبير في عرفهم، ثم ذكر ذلك ما هو، قال أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، هذا يتكلم بكلام، هذا يأخذه ينقله لفلان، فلان يقول فيك كذا وكذا، هو هذا الأمر سهل عنده، ليس بكبير، ولكنه كبير لأنه يعذب بالنار. وأما الآخر فكان لا يستثير من بوله، يعني ما يتنزه عن النجاسة، دائما يكون في النجاسة، مثلا في البر يستقبل الهواء ويبول، والهواء يرجع البول على نفسه وعلى ثيابه. فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا ليس بكبير في أذهان الناس في عقول الناس، ولكنه كبير لأنه يعذب عليه بالنار. فينبغي لنا أن نتجنب كل ما نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: كذا إذا أصر بالصغيرة، الصغيرة هي الذنب الذي لا يصل إلى حد الكبيرة، وإذا أصر وداوم عليها صار كبيرة، فالإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. ينبغي الإنسان أن يتجنب الصغائر والكبائر، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الصغائر تكفر بالصلوات، يعني بين الصلوات هذه الصغائر، فينبغي الإنسان أن يتجنبها. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ولهذا يقول العلماء: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. نعم. ولا يتساهل الإنسان بالصغائر، يجب عليه التوبة منها، فإن لم يتب منها وأصر عليها صارت كبائر، لأن مداومته عليها يدل على عدم مبالاته وعلى تهاونه بجانب الله سبحانه وتعالى، فالإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. قوله رحمه الله تعالى: لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. قال حفظه الله: هذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا يخرج المؤمن من الإيمان بالمعاصي والذنوب سواء كانت كبائر أو صغائر ما دامت دون الشرك، خلافا للخوارج وخلافا للمعتزلة وخلافا للمرجئة. قوله رحمه الله تعالى: وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه حوبا. قال حفظه الله تعالى: واجب على العبد أن يتوب من جميع الذنوب من الصغائر والكبائر من كل ما جر عليه حوبا أي إثما، كما قال تعالى: إنه كان حوبا كبيرا. الحوب هو الإثم، فكل ما يجر الإثم فيجب على العبد أن يتوب منه سواء كان كبيرة أو صغيرة، لأن الله أمر بالتوبة، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. لقد ناداهم باسم الإيمان، قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا، وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فليست التوبة خاصة بالكفار والمشركين، بل هي أيضا لأهل الإيمان، يجب عليهم أن يتوبوا من الذنوب والمعاصي، ولا يقولوا: الحمد لله ما دمنا غير مشركين ولا كفار فالمعاصي لا تضر، مثل ما يقوله المرجئة ويتساهلون فيها، بل يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله جل وعلا ويبادروا بالتوبة. قال سبحانه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، لا يؤجلون التوبة كمن يقول إن شاء الله أنا إذا كبرت أو قبل الموت أتوب. هذا يحدث من بعض الجهال، يقول مثل هذا، بعضهم يقول لبعض: أنتم الشباب عادكم، خلاص أعملوا هذه الأشياء وتتوبون بعد ذلك. طيب، ما يدريك أنك تموت في نفس اللحظة، إن الله عز وجل أخبر على أن الآجال مخفية عن الناس جميعا، فينبغي للمسلم أن يعلم أنه ما يدري متى يأتيه الموت، ربما يقول كذا ويموت في نفس اللحظة. إذن ما في تأجيل ما على الإنسان إلا أن يتوب، فإذا تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه. نعم. صلى إليكم. قال حفظ الله تعالى: فهذا الذي يؤجل التوبة قد لا يدرك الوقت الذي قال: أو أتوب الصباح إذا أصبحت إن شاء الله أتوب، أو بعد أسبوع أو بعد شهر، لا يدري، ربما يموت في الحال ولا يدرك الأجل الذي أجله. فالله جل وعلا أمر بالتوبة من كل ذنب، من الكفر، من الشرك، من الذنوب، من الكبائر، من الصغائر، من كل ذنب. والله جل وعلا وعد التائبين بالتوبة. والتوبة في اللغة الرجوع، يقال تاب إذا رجع، تاب وأناب وثاب بمعنى واحد. فالتوبة هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة، ولها ثلاثة شروط. لا تكفي التوبة باللسان، فلا بد من ثلاثة شروط. نسمع للشروط، لأن كل واحد منا يقع في هذه المعاصي، فينبغي الإنسان أن يتعلم وأن يعمل بما علم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: الشرط الأول أن يقلع عن الذنب. أما إذا قال أستغفر الله وهو مقيم على الذنب، هذا ليس بتائب حتى يترك الذنب. يعني حينما يقع في الذنب يتوب إلى الله عز وجل ويتركه تماما. أيوة. ثاني، الشرط الثاني أن يعزم ألا يعود في المستقبل، فإن كانت توبته مؤقتة بشهر رمضان أو بيوم الجمعة فقط أو في موسم الحج يتوب إلى الله وهو بنيته أنه يرجع بعد ذلك، فإنه لا تقبل توبته، لأن هذه توبة مؤقتة. فإذا علم أن نيته في أنه يعود إلى المعاصي بعد ذلك، فإن الله لا يقبل منه توبته. الشرط الثالث أن يندم على ما فات من ذنوبه وسيئاته ولا ينساها، بل دائما يذكرها ويستغفر ويتوب ويخاف منها. أما إذا أمن من عقوباتها ولم يندم عليها، أو كان يتمدح بها ويقول: الله غفر لي، وكما قيل: المؤمن يرى ذنبه كالجبل يخشى أن ينقض عليه، والمنافق يرى ذنبه كالذباب وقع عليه ثم طار، يستخف بالذنوب. أما المؤمن فإنه دائما يخشى من الذنوب، إنها كالجبل الذي فوقه يخاف أن ينقض عليه. هذا دليل على صحة التوبة. وإن كانت التوبة من مظالم للعبادة، يعني هذا شرط رابع سيأتي. وإن كانت التوبة من مظالم للعباد، يعني أخذ أموالهم، تكلم في أعراضهم إلى آخره. نعم. وإن كانت التوبة من مظالم للعباد، فهناك شرط رابع، وهو أن يطلب المسامحة من المظلوم ويرد حقه إليه، لأن حق المخلوق لا يسقط إلا إذا أدي إليه حقه أو سمح به. أما أن يظلم الناس ويقول: أنا تائب إلى الله، فهذا لا يكفي. يعني يوم القيامة كما ثبت ذلك، على أنه حينما يحاسب الله الناس على أعمالهم، وقد أخبر الله عز وجل أن أعمالنا كلها مسجلة علينا، الآن في ملائكة عندنا يسجلون علينا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وتنشر هذه الأشياء كلها في صحف يوم القيامة، والله عز وجل يعني يقرر عباده: هل ظلمكم يعني حفظتي؟ هم ما يستطيعون يقولون لا، يعترفون بذلك. فهذا يوم القيامة حينما يحاسب هذا الإنسان يوم القيامة الذي ظلم الناس، أخذ أموالهم، تكلم في أعراضهم، هذه الأشياء ماذا قال الرسول فيها عليه الصلاة والسلام؟ قال يؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، يعني أنت جئت بحسنات مثل الجبال، حج وصدقة وأشياء كثيرة جدا من الصدقات من أعمال الخير، لكن جئت وقد ظلمت هذا وضربت هذا وشتمت هذا وأخذت مال هذا، يعني يأتي وعليك ديون كثيرة. مثل الإنسان الآن يريد يعمل له يعني تجارة شركة، فيأخذ حقوق الناس من هنا ومن هنا ومن هنا حتى يجمع هذه الأموال يصبح تاجر. يعني قبل كانت نفقته قليلة على حسب حاله، لكن الآن لما صارت عنده السيارات وعنده الحذي الحركات وعنده الأشياء موجودة أصبحت نفقاته كثيرة. ثم بعد ذلك يأتي وقت يرجع حقوق الناس، فيأتون يطالبون بحقوقهم، انتهى الوقت أدفع، كل واحد يعطيهم من حقه، يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا، وفي الأخير بقي عليه شيء، ماذا يصنع فيه الحاكم؟ كل الذي يعمله أنه يدخله السجن، يسجنه حتى يعطي الناس حقوقهم، هذا في الدنيا. لكن يوم القيامة تأتي وعندك مثل هذه الأشياء، عندك أعمال من الخير كثيرة لكن عندك أعمال من الشر أكثر منها، فكل واحد يطلب حقه. حينما تقضى هذه الحقوق للآخرين من يعني من حسناته ولم يبقى عنده شيء، أصبح مثل المفلس في الدنيا، ماذا يعمل؟ حينما يخبرون أن الرجل هذا خلاص ما بقي عنده شيء، من أين يعطي الناس؟ الله عز وجل يأمر بأن تؤخذ من سيئاتهم وتلقى على ظهره فيدخل النار، ما هو يدخل السجن، ما في سجن، ما في نار. فينبغي المسلم أن يتجنب من حقوق الناس، إما تأخذ المسامحة منهم يسامحوك، إذا سامحوك خلاص، أما إذا لم يسامحوك فلا بد أن تعطيهم الحقوق، حقوقهم يعني الدنيا يعني الآخرة ما فيها أحد يشفق على أحد. تقرؤون يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد يقول نفسي نفسي، يعني الإنسان يعني يهدي نفسه يعني بأبيه وبأمه وبزوجته. في هذه الدنيا لو جاءت الدنيا كلها يبغون يقضون على أهلك وعلى زوجتك وعلى كذا، تدافع عنهم، ما يمكن تتخلى عنهم، لكن يوم القيامة كل واحد يقول لا نفسي نفسي. فينبغي للمسلم أنه وهو في هذه الدنيا يتخلص من حقوق الناس، لأن يوم القيامة ما في أحد يسامح أحد، لا الأب يسامح ابنه ولا الابن يسامح أباه، كل واحد يقول نفسي نفسي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يعني تصور هذا الهول كيف يعني حتى الإنسان يكون بهذه الحالة. يوم يفر المرء من أخيه، أخوك لو جاء الناس يبغى يضربوه كذا تدافع عنه خلاص، لكن في ذاك الوقت تفر منه. يوم يفر من أخيه وأمه وأبيه، أمك اللي حملتك في بطنها 9 أشهر وربتك التربية هذه كلها تفر منها يوم القيامة، وهي نفسها تفر منك. إذن ينبغي للمسلم أنه وهو في هذه الدنيا يتخلص من جميع الذنوب والمعاصي التي ارتكبها مع الناس، بحيث تكلم في أعراضهم فيطلب السماح منهم، أخذ حقوقهم يرد عليهم حقوقهم، يطالب منهم السماح إن سمح عنه، ولا يوم القيامة الله يعينه، الله عز وجل ما يظلم أحد لأحد. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: حقوق العباد لا تسقط إلا بردها إليهم أو مسامحتهم عنها. نعم. قوله رحمه الله تعالى: ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل. قال حفظه الله تعالى: يقبل المولى التوبة ممن تاب. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وعرفنا شروط التوبة، يعني التوبة مقبولة لكن بهذه الشروط، إذا كنت ارتكبت في حقوق الناس وظلمت الناس لابد أن تعيد حقوقهم إليهم. نعم. فيقبل الله التوبة إذا توفرت شروطها، فإن الله وعد أنه يقبل التوبة عن التائبين، قال سبحانه: فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. ويقبل المولى بمحض الفضل، قبول التوبة فضل من الله جل وعلا تفضل به، ولو شاء لأهلكه بذنوبه ولم يقبل منه. قوله رحمه الله: من غير عبد كافر منفصل، يعني منفصل عن الإيمان، فإذا تاب الكافر من الذنوب ولم يتب من الكفر فلا تقبل توبته حتى يتوب من الكفر أولا. يعني الكفار قد يأخذون أموال الناس وقد يعتدون عليهم وقد يضربونهم لكن ما تنفعهم التوبة من هذا، لابد أن يؤمن، إذا آمن عند ذلك الله عز وجل يقبل منه. نعم. صلى إليكم. قوله رحمه الله تعالى: ما لم يتب من كفره بضده فيرتجي عن شركه وصده. نعم. يتوب أولا من الكفر ثم يتوب من بقية المعاصي، هذا هو الذي يتوب الله عليه. أما إن تاب من الذنوب ولم يتب من الكفر والشرك فهذا لا يقبل الله منه توبة. قوله رحمه الله تعالى: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء. قال حفظه الله: مرتكب الكبيرة من المؤمنين إذا مات ولم يتب فهو إلى الله سبحانه وتعالى إن شاء غفر له ولم يعذبه، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه، ثم يخرج من النار إلى الجنة بتوحيده وإيمانه. يعني الموحد لا يخلد في النار مهما ارتكب من الذنوب، وأما المشرك فلا يدخل الجنة مطلقا لأن الله حرمها عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. صلى إليكم. قوله رحمه الله تعالى: فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم وإن يشأ أعطى وأجزل النعم. قال حفظ الله: يشأ عذبه وهو مستحق لذلك، وإن شاء تاب عليه وأكرمه، والله أهل لذلك سبحانه وتعالى. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في أهل العناد والزندقة والإلحاد. الآن سيأتينا ويذكر لنا ذنوب أصحابها، وإن تابوا منها في الغالب أن لا تقبل توبتهم إلا ما شاء الله، فنسمع الكلام الذي يقوله. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة: وكل داع لابتداع يقتل، كمن تكرر نكثه لا يقبل، لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه، كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة. قلت: وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبوني اهتدى، فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم، وكان للدين القويم ناصرا، فصار منا باطنا وظاهرا، فكل زنديق وكل مارق وكل وجاحد وملحد منافق، إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقيني. قال حفظه الله تعالى: هناك فئات قالوا لا تقبل توبتهم في الدنيا فلا بد من إقامة الحد عليهم، وهم: أولا الساحر لا تقبل توبته بل يقام عليه الحد ويقتل بكل حال، لأن توبته في الظاهر لا تدل على توبته في الباطن فيقتل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربه بالسيف، ولأن عمر رضي الله عنه كتب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ولم يأمر باستتابتهم. طيب، هذا الذي وارد في السحرة، والسحرة كثيرون ويدجلون على الناس المساكين ويأخذون أموالهم بالباطل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول: حد الساحر ضربه بالسيف. ثم عمر بن الخطاب وهو الخليفة الراشد قال: اقتلوا كل ساحر وساحرة، ما قال اعفوا عنهم ولا استتيبوهم، وإنما قال كل ساحر وساحرة اقتلوه. طيب، لماذا هذا الكلام يقولونه؟ نسمع الآن. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: الثاني الزنادقة، وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ومنهم المنافقون. والزنادقة جمع زنديق، وهو الذي يتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر والزندقة. فهذا إذا أمسك وثبت عليه الزندقة فإنه يقتل ولو أظهر التوبة، بل يقام عليه الحد ويقتل ولا يسقط عنه الحد. هذا كله من أقوال العلماء في هؤلاء. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثالثا الملاحدة، كالإسماعيلية والدروز والعلوية النصيرية وطوائف الباطنية والعبيدية الفاطميين، هؤلاء زنادقة، وهؤلاء أيضا عند جمع من العلماء لا تقبل توبتهم بل يقتلون، فإن كانوا صادقين فيما بينهم وبين الله فهذا عند الله في الآخرة، أما نحن في الدنيا فنطبق عليهم الحكم الشرعي، أما فيما بينهم وبين الله إذا كانوا صادقين في توبتهم فالله يقبل منهم في الآخرة، وإن كانوا كاذبين فالله أعلم بذلك. هذا حاصل ما سيأتي في هؤلاء الطوائف. قوله رحمه الله تعالى: وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة. الدروز طائفة من الباطنية من الإسماعيلية، والإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق الذي تنتسب إليه الإسماعيلية وهو بريء منها، إسماعيل بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما، فهؤلاء أئمة رضي الله عنهم ورحمهم، لكن تنتسب إليهم هذه الطوائف القبيحة. فالإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق، قالوا إن الخلافة بعد أبيه جعفر آلت إليه، مع أنه مات قبل أبيه، قالوا إنها انتقلت إلى ابنه محمد بن إسماعيل، فمحمد حل محل أبيه. وأما الموسوية وهم الجعفرية الرافضة المعروفون الآن، فهؤلاء يقال لهم الموسوية، ينتسبون إلى موسى بن جعفر، قالوا إن الخلافة بعد جعفر انتقلت إلى ابنه موسى الصغير، لأن إسماعيل لما مات انتقلت إلى أخيه الصغير فهو موسى الكاظم ابن جعفر الصادق، فلذلك يسمون بالموسوية والجعفرية، فهم على خلاف مع الإسماعيلية. والإسماعيلية هم أخبث الطوائف، لأنهم صاروا باطنيين وانبثقت منهم القرامطة والفاطميون والعلويون النصيريون والدروز، كل هؤلاء من الإسماعيلية الباطنيين، وهم أكفر أهل الأرض، لأنهم يحلون ما حرم الله، ما عندهم حرام ولا حلال، كل شيء عندهم مباح والعياذ بالله. يعني هذه أعمالهم التي يعملونها، فما فيها حلال ولا حرام، والحمد لله أكثر المسلمين سالمين منهم، ولكن هؤلاء الذين يعملون هذا العمل هذا جزاؤهم وهذا عملهم، فهم لا يحللون ولا يحرمون، كل شيء عندهم ماشي، يعني كل شيء يمشي، ما في حرام ولا في حلال، المسلمون عندهم حرام وعندهم حلال. نعم تفضل. صلى إليكم. قال حفظ الله تعالى: كل شيء عندهم مباح والعياذ بالله، يستحلون الزنا والخمر واللواط وسائر المحرمات، لأنهم باطنية يظهرون الانتساب إلى الإسلام في الظاهر وهم كفار في الباطن. هؤلاء لا تقبل توبتهم، إذا ثبت على أحد أنه يعتنق مذهب الإسماعيلية يجب قتله بكل حال، ولو تاب لا يسقط عنه الحد. والدروز طائفة من الإسماعيلية معروفون بهذا الاسم إلى الآن، لهم بلاد ولهم أماكن. قوله رحمه الله تعالى: وسائر الطوائف المنافقة. هذا هو الرابع ممن لا تقبل توبتهم في الدنيا، المنافق. النفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، هذا هو النفاق الاعتقادي. وأما النفاق العملي فهو أن يكون مؤمنا صادقا في إيمانه، لكن يحصل منه بعض النفاق في الأعمال لا في العقيدة، مثل الكذب في الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. هذه من صفات المنافقين. ومثل ترك صلاة الجماعة، قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. هذا نفاق عملي قد يصدر من بعض المؤمنين، فإن تاب الله عليه، وإذا استمر معه صار فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام عن النفاق العملي. أما النفاق الاعتقادي، الله عز وجل بين السورة كاملة: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة، يعني حينما ظهر الإسلام صار الذين لا يريدون الإسلام ماذا يصنعون؟ أظهروا الإسلام، يعني إسلامه وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة يعني يكف عنهم، فهم عملوا ذلك، ولكن الله عز وجل بين وفضحهم على أنهم منافقون وإن تكلموا بألسنتهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إن والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا ينبغي للإنسان أن يعلم على أن النفاق الاعتقادي هذا لا يغفره الله عز وجل، بل المنافقون في الدرك الأسفل من النار، يعني هم قبل الكفار وقبل المشركين في النار. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما المقصود الآن فهو النفاق الاعتقادي، فالمنافق النفاق الاعتقادي إن تاب توبة صادقة فيما بينه وبين الله قبل الله منه، وأما إن أظهر التوبة لنا فنحن لا نقبل منه بل نطبق عليه الحد. خامسا: من تكررت ردته فلا تقبل توبته، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذا ومن أدلتهم: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، إلى غير ذلك من الأدلة. والقول الثاني أن من تاب تاب الله عليه مهما كان، وجب الكف عنه مهما كان، لقوله صلى الله عليه وسلم في النصارى الذين يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم وإن الله ثالث ثلاثة، قال الله تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فدل على أنهم لو تابوا تاب الله عليهم، ولعموم نصوص التوبة أن من تاب تاب الله عليه من جميع الذنوب ولم يستثن منها شيئا. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهذا عام، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من المحققين، أن من أظهر التوبة يقبل منه ذلك. قوله رحمه الله: وقيل في الدروز والزنادقة، وقيل هذا تضعيف لأن الناظم سيختار القول الثاني وهو أنه تقبل توبته. قوله رحمه الله تعالى: وكل داع لابتداع يقتل، كمن تكرر نكثه لا يقبل. وكل داع لابتداع، هذا هو السادس ممن لا تقبل توبتهم، من يدعو إلى بدعة مكفرة كبدعة الروافض وبدعة الخوارج وبدعة الجهمية، الذي يدعو إليها ويزينها ويرغب فيها هذا زنديق يقتل. قوله رحمه الله: كمن تكرر نكثه، يعني تكررت ردته، فعندهم لا تقبل توبة الزنديق ولا تقبل توبة الساحر ولا تقبل توبة من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تقبل التوبة من تكررت ردته. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذا تكررت ردته فلا تقبل توبته. هذه الطوائف عند جمع من أهل العلم لا تقبل توبتهم بل يقتلون بكل حال. قوله رحمه الله: لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه. قال حفظه الله تعالى: لأنه لو أظهر التوبة لا يؤمن، لأنه من قبل كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويصلي ويتظاهر بالصلاة، لكن مع هذا يعمل السحر، ومع هذا يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسب الدين أو يتهكم بالدين وهو يشهد أن لا إله إلا الله، ناقض الشهادة، فلا تقبل توبته لأنه لم يعدل عما هو عليه. قوله رحمه الله: إلا الذي أذاع من لسانه، تكون توبته بلسانه فقط لا بقلبه. قوله رحمه الله تعالى: كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة.